بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، ما زال حديثنا يتعلق بباب العمل في القراءة، وقد سبق في الحلقة السابقة ذكر بعض ما اشتمل عليه الحديث الأول والحديث الثاني في هذا الباب. وكانت مسألة الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه النهي عن قراءة القرآن في الركوع، وكذا في السجود أيضا، كما هو في الرواية عند مسلم رحمه الله. أما الحديث الثاني فكانت مسألته تتعلق برفع الصوت بقراءة القرآن في المسجد، وذلك لمن يصلي وحده، ناهيك عن غيره وعن من يرفع صوته بغير القرآن، فهذا في حقه أشد من باب أولى. ثم ساق الإمام رحمه الله أثرا عن أنس موقوفا على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا، هذا الأثر ساقه رحمه الله من طريق حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عبد البر رحمه الله: هكذا رواه جماعة رواة الموطأ موقوفا، انتهى كلامه رحمه الله. لكنه قد صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وهو في الصحيحين، غير أن اللفظ للبخاري. ولفظ مسلم رحمه الله: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقد خرجه أبو داود أيضا، وفيه قال شعبة: فقلت لقتادة: أسمعته من أنس؟ قال: نعم، سألناه عنه. وفائدة ذكر هذه الزيادة إثبات سماع قتادة من أنس رضي الله عنه لهذا الحديث. هذه مسألة. المسألة الثانية: ظاهر رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ أن البسملة تترك في الصلاة عند قراءة الفاتحة، ولا تقرأ لا جهرا ولا سرا، وذلك لقول أنس: فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهو مذهبه في الفريضة خاصة دون النفل. وأيد ذلك بالعمل المتصل عن أهل المدينة، بل ويشهد لذلك ما جاء في رواية مسلم المرفوعة، وذلك في قول أنس: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. إلا أنه يقال أن قول أنس رضي الله عنه: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لا يدل صراحة على ترك البسملة، وإنما المتيقن من كلام أنس رضي الله عنه عدم الجهر بالبسملة، أما تركها بالكلية فهذا محتمل، وذلك في رواية مسلم، وخاصة أنه قد جاء في بعض الروايات أنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ومفهوم هذا أنهم كانوا يسرون بها، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومذهبه قائم على الجمع بين الروايات والألفاظ، وحمل بعضها على بعض بعدم الجهر، وإنما المراد بقول أنس فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أي كان لا يجهر بها. وحاصل الأمر أن الذي دل عليه حديث أنس رضي الله عنه من خلال الروايات عدم الجهر بالبسملة، وهذا متيقن. أما ترك البسملة على الإطلاق كما هو مذهب الإمام مالك فهو أمر محتمل، فيقال يسر بالبسملة عند الجهر بالفاتحة فضلا عن مواطن السر، وذلك جمعا بين الروايات وحملا للألفاظ بعضها على بعض، وهو أحوط أيضا للخلاف في هل أن البسملة هي آية من الفاتحة أم لا. وسيأتي الكلام عن الفاتحة وهل أن البسملة آية من الفاتحة أم لا، كل ذلك سيأتي الكلام عند قوله أي الإمام رحمه الله ما جاء في أم القرآن. ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك واسمه نافع كما مر بنا، عن أبيه أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط، والبلاط موضع بالمدينة بين المسجد والسوق، وعمر رضي الله عنه كان صوته جهوريا، وهذا الأثر الموقوف على عمر رضي الله عنه ساقه الإمام مالك رحمه الله تفسيرا لحديث البياضي والذي مر ذكره في الأبواب السابقة، والذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت بالقرآن في المسجد. وأثر عمر رضي الله عنه هذا يبين أن ذلك النهي للمنفرد والمتنفل لا في حق الأئمة أئمة الصلاة، فإنه يندب لهم إسماع الصوت وإيصاله للمأموم، ذكر نحو ذلك ابن عبد البر رحمه الله. ثم قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. وقد مر مثل هذا المعنى فيما سبق، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأن الذي دل عليه الحديث كما ذكرنا في ذلك الموضع هو البناء على ما أدرك المأموم من صلاة الإمام، بحيث ما أدركه يكون أول صلاته. واختلف العلماء هل يقضي القراءة به، قال بعض أهل العلم وقد دل عليه أثر ابن عمر رضي الله عنه هذا، وقد ذكرنا ذلك مستوفيا عند الكلام عن الحديث الآن في الذكر، والله تعالى أعلم. ثم قال: وحدثني عن مالك عن يزيد ابن رومان أنه قال: كنت أصلي إلى جانب نافع ابن جبير ابن مطعم فيغمزني فأفتح عليه وأنا أصلي. ونافع ابن جبير ابن مطعم وهو النوفلي التابعي الثقة الفاضل، ذكر ذلك الزرقاني. ويزيد بن رومان هو المدني، توفي سنة 300. وفي الأثر جواز الفتح على الإمام في القراءة، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله ومذهب الإمام الشافعي أيضا رحمه الله، قال الزرقاني وعليه أكثر العلماء، وليس فيه ما يخل بالصلاة، فإنه من قراءة القرآن، والقراءة من الصلاة، زيادة على أن فيه من مصلحة الصلاة. ويشهد لذلك ما في سنن أبي داود رحمه الله وذلك من طريق ابن أبزة وهو سعيد عن أبيه وهو عبد الرحمن بن أبزة وهو صحابي صغير قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فترك آية فقال أفي القوم أبي فقال يا رسول الله نعم أنسخت آية كذا وكذا أم نسيتها فضحك أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل نسيتها وقوله صلى الله عليه وسلم أفي القوم أبي يريد الفتح عليه والله تعالى أعلم بقيت مسألة هل يجوز فتح من هو في غير الصلاة على المصلي نقل عن ابن القاسم عدم جواز ذلك قال إنه في معنى المكالمة والخطاب والله تعالى أعلم ثم قال الإمام رحمه الله القراءة في الصبح وهذا باب جديد ساقه الإمام لبيان أن القراءة في الصبح التطويل فيها وذلك لمن علم أن المأمومين يحتملون هذا التطويل ولا يشق عليهم ثم افتتح هذا الباب بأثر أبي بكر رضي الله عنه وهو من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما هذا الأثر منقطع لأن عروة رحمه الله لم يلق أبا بكر لكنه قد ورد عن أنس رضي الله عنه من طريق الزهري كما هو في مصنف ابن أبي شيبة وفيها فقيل له أي لأبي بكر حين سلم كادت الشمس تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين قال ابن عبد البر رحمه الله رواه عن الزهري ابن عيينة ويونس ويريد مالك رحمه الله في هذا الأثر إثبات التطويل في قراءة الصبح وفيه دليل على جواز تقسيم السورة على ركعتي الصلاة وأبو بكر رضي الله عنه إمام يقتدى به نعم روي عن مالك أنه كره تجزئة السورة في الركعتين وأثر أبي بكر رضي الله عنه يدل على خلافه قال ابن عبد البر رحمه الله وما الاقتداء بالصديق بأس فإنه من الذين هدى الله فأين المهرب عنه انتهى كلامه بل قد أمرنا بالاقتداء به ثم قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة وعبد الله بن عامر بن ربيعة هو حليف بني عدي ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر قال أجل وأجل بمعنى نعم أي كأنه قال نعم ثم ساق الإمام مالك رحمه الله أثرا آخر عن يحيى بن سعيد وربيعة ابن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد وهو أحد الفقهاء السبعة رحمهم الله أن الفرافصة ابن عمير الحنفي نسبة إلى بني حنيفة قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا كل هذه الآثار تدل على أن القراءة في صلاة الصبح هو الطول وقد جاء ما يدل على ذلك من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 في صلاة الصبح وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقرؤون بطوال المفصل في الصبح، وكل ذلك يدل على الإطالة، وهذه الآثار تشهد على ذلك. نعم، هذا ما لم يكن يشق على المأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة، ومن صلى لنفسه فليطول. قال ابن عبد البر: وما أشك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يعرفون من حرص من خلفهم على التطويل ما حملهم عليه أحيانا، وأما اليوم فواجب الاحتمال على التخفيف. وقد ذكر الحديث الذي ذكرته آنفا: وفيه من أما الناس فليخفف، إلى آخر الحديث. ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة. وقد بينا المسائل، مسائل القراءة في الصبح، في الآثار الأولى التي ذكرها الإمام رحمه الله. وهذا الأثر يدل على أن التطويل في صلاة الصبح أمر مشروع، لكنه ذلك لمن علم أن المأمومين لا يشق عليهم التطويل، فإن علم أن المشقة عليهم بالتطويل فليخفف، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الإمام رحمه الله إلى باب آخر، وهو يتعلق بأم القرآن، أي بفاتحة الكتاب، والتي كما ذكرنا هي ركن في الصلاة. وبينا أن ما يرجحه كثير من أهل العلم أنها ركن في كل ركعة من الصلاة، وأنه لا يجزئ ركعة ما لم يقرأ فيها بأم القرآن. وسوف يأتي الإمام مالك رحمه الله بأحاديث وآثار تدل على ذلك، ونرجي الحديث عن هذا الباب، أي باب ما جاء في أم القرآن، إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك. وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل، بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.